لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب عالم الجن والشياطين للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: المبحث الرابع عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن. هذا المبحث الرابع في الفصل الثاني، والذي تعلق بتكليف الجن، تكليف الجن. وسبق في يعني الفصول السابقة الكلام حول مسائل تتعلق بتكليف الجن، وبقي لنا في هذا الفصل ثلاثة مباحث. المبحث الأول كما يعني قرأنا عليكم يتعلق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن. المبحث الخامس يعني معنا مراتب الجن في الفساد والصلاح، يعني الجن هل منهم يعني أناس صالحون أو جن صالحون وجن يعني فاجرون كافرون وكذا ونحو ذلك، هل فيهم دعاء إلى الله، هل فيهم من هو يعني يحمل الدين والعكس. المبحث الأخير وهو طبيعة الشيطان، وهل يمكن أن يدخل في الإسلام. هذه هي المباحث المتبقية معنا من هذا الفصل. قال المبحث الرابع عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن. قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن والإنس. يقول ابن تيمية رحمه الله: وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وسائر طوائف المسلمين، أهل السنة والجماعة وغيرهم، حتى أهل البدع يعني يتفقون مع أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أيضا إلى الجن، بعث أيضا إلى الجن. قال: يدل على ذلك تحدي القرآن الجن والإنس. قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا التحدي يدل على أنهم مخاطبون بهذا القرآن، أنهم مخاطبون بهذا القرآن يعني كلاهما. قال: وقد سارع فريق من الجن إلى الإيمان عندما استمعوا القرآن. يعني هناك ما يدل على أن الجن فيهم من هو مؤمن وآمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وإيمانه برسالة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنهم خوطبوا بهذه الرسالة. قال الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وهؤلاء الذين استمعوا القرآن وآمنوا هم المذكورون في سورة الأحقاف. قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. قال: استمعوا للقرآن وآمنوا به ورجعوا دعاة يدعون قومهم إلى التوحيد والإيمان ويبشرونهم وينذرونهم. يبقى هؤلاء مخاطبون يعني رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقصة هؤلاء الذين استمعوا للرسول صلى الله عليه وسلم يرويها الإمام البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عقاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. الكلام ده كان في مكة، قبل الهجرة، لأن سوق عقاز دي كان سوق من أسواق مكة المشهورة. قال: وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الجن يعني لاحظوا تغيرا في أجواء يعني الفضاء والسماء ونحو ذلك. قال: وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: وما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث. هناك حدث كبير، ابحثوا عن هذا الحدث. قال: فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. قال: فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عقاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. وطبعا بعض المسائل كده قد تشكل ومش وقت ان احنا نقف عليها، لكن اشارت فقط انه هو كان لسه مفروض صلاة الفجر، نعم، لكن كانت الصلوات على المسلمين كان صلاتين، صلاة بالغداء وصلاة بالعشي، ولعل هذه الصلاة كانت صلاة الفجر، صلاة الغداء. قال: فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء، هو ذا الحدث اللي حدث. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وإنما أوحي إليه قول الجن. يبقى إذن هؤلاء جاءوا وسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وسمعوا القرآن وآمنوا بالقرآن. قال: وفود الجن الذين تلقوا العلم من الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه ربما هنا يقول قائل: هؤلاء أيضا ربما يقال إلى الآن ليسوا يعني مخاطبين بالقرآن، إنما هم الذين سمعوه، ما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى هذا القرآن. فلنأتي إلى الأخبار التي فيها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم إلى هذا الدين. قال: تلك كانت بداية معرفة الجن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، استمعوا لقراءة القرآن بدون علم الرسول صلى الله عليه وسلم، فآمن فريق منهم وانطلقوا دعاة هداة، ثم جاءت وفود الجن بعد ذلك تتلقى العلم من الرسول صلى الله عليه وسلم. الجن اللي هم سمعوا القرآن من غير علم النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا ودعوا آخرين، وجاء الآخرون بعد ذلك مع الجن المؤمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون العلم على يديهم، وأعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من وقته وعلمهم من علمه وعلم الله، وقرأ عليهم القرآن وبلغهم خبر السماء، وكان ذلك في مكة قبل الهجرة. روى مسلم في صحيحه عن عامر قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ علقمة هذا من تلامذة ابن مسعود. فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ يعني علقمة بيسأل الصحابي ابن مسعود: هل فيكم حد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ما لقي الجن وتكلم معهم؟ قال ابن مسعود: لا، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا: أستطير أو اغتيل؟ الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفجأة النبي صلى الله عليه وسلم تركهم واختفى صلوات الله وسلامه عليه، فجعلوا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فقلنا: أستطير أو اغتيل؟ استطير يعني خطفته الجن وطارت به، أستطير أو اغتيل؟ الجن يعني قتلته. قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. يعني طول الليل قلقانين على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هم مش عارفين راح فين. فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، وجد النبي صلى الله عليه وسلم قادم من جهة جبل حراء، قال فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني داعي الجن، أتاني داعي الجن يعني رئيسهم، فذهبت معه، رئيسهم الجن المسلمون، قال فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال فانطلق بنا، يعني ابن مسعود بيقول فانطلق بنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. النبي صلى الله عليه وسلم خدهم في المكان الوادي اللي هو قابلهم فيه، وكان قاعد معهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم موجودين في هذا الوادي، فأراهم النبي صلى الله عليه وسلم آثارهم، الأماكن اللي قاعدين فيها، وآثار نيرانهم، وآثار نيرانهم يعني النار التي كان يوقدونها لأجل يعني شؤونهم ونحو ذلك. وسألوه الزاد، وسألوه الزاد، قال فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. احنا سبق طبعا الكلام تفصيلا حول هذه الأمور، ومنها أن الجن لا يكونون على هيئة نارية، يعني الكثير منا متخيل أن الجن يكونون على هيئة نارية، هذا هو أصل خلقتهم كما سبق الكلام، كما هو آدم عليه السلام أصل خلقته الطين، لكن بنو آدم كلهم ليسوا طينا إنما هم لحم ودم ونحو ذلك، كذلك الجن أصل خلقتهم النار، لكن هم ليسوا نارا. وإلا الجن لما بيتلبس بإنسان، ما هو لو هو نار وهيئته نار هيحرق هذا الإنسان. الجن لما بيدخل المسجد مثلا لما بيدخل البيوت، ما هو هيبقى نار جوه البيوت ومولعة في البيوت، إنما هم يكونون على هيئة ليست هيئة نارية، ليست هيئة نارية. ولذلك الذين يعني اجتمع معهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا موجودين على هيئة، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم شايفهم وبيكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. قالوا مما قرأه عليهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، يعني سورة الرحمن، سورة مكية. نعم. قال السيوطي أخرج الترمذي وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة، والحاكم وصححه وابن مردويه والبياقي في الدلائل، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها، فسكتوا، فقال ما لي أراكم سكوتا، لقد قرأتها على الجن ليلة الجن، فكانوا أحسن مردودا منكم. كنت كلما أتيت على قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم القرآن وقرأ عليهم سورة الرحمن، وكان من حالهم أنهم كانوا خاشعين متدبرين، بحيث أنهم كانوا كل ما يسمعوا الآية الكريمة المتكررة في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، يردوا يقولوا هم كلهم الجن اللي قاعدين، ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب. ولذلك يستحب للمسلم أنه هو يقول هذه الكلمات إذا سمع الآيات. قال ولم تكن تلك الليلة هي الليلة الوحيدة، يعني اللي التقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم الجن، بل تكرر لقاؤه صلى الله عليه وسلم بالجن بعد ذلك. وقد ساق ابن كثير في تفسير سورة الأحقاف الأحاديث التي وردت بشأن اجتماعه صلى الله عليه وسلم بالجن، وفي بعضها أن ابن مسعود كان قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى تلك الليالي. وقد ورد في بعض الروايات في صحيح البخاري أن بعض الجن الذين أتوه كانوا من ناحية من نواحي اليمن من مكان يسمى نصيبين. يبقى إذن أكثر من وفد لقياهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله عز وجل وأمرهم بدعوة غيرهم كذلك. فقد روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني وفد نصيبين ونعم الجن فسألوني ونعم الجن. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ونعم الناس، يعني كأنها إذا كلمة ونعم الناس ونعم الجن، يعني لول من أفضل يعني الجن، مؤمنون صالحون طيبون، يعني يفعلون أعمال الخير كما سيأتي في المبحث القادم. قال فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعاما. وسبق قلنا أن العظم يتعلق بهم هم، أما الروث فيتعلق بدوابهم، يتعلق بدوابهم. قال المبحث الخامس دعوتهم الإنس إلى الخير وشهادتهم للمسلم ومراتبهم في الصلاح والفساد. يعني ملخص التبويب ده مراتب الصلاح والفساد في الجن، يعني هذا المبحث مضمونه الجن منهم صالحون ومنهم مجرمون، منهم مؤمنون ومنهم كفرة، وإن كان أكثرهم كفرة، أكثر الجن كفرة وفسقة. يعني المسلمون فيهم في الجن أقل من الكفرة، زي الإنس، الإنس المؤمنون فيهم قلة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، كذلك الجن، الجن أكثرهم كفرة، والمسلمون منهم فيهم فسقة برضو زي المسلمون برضو. المسلمون أي المؤمنون يعني فيهم صالحون طيبون وفيهم فسقة والعياذ بالله، اللي قاعد بيسمع أغاني واللي بيترك الصلاة هم نفس الكلام، الجن فيهم نفس الكلام، فيهم ناس صالحين قاعدين بيقرأوا قرآن وبيصلوا ويقوموا الليل ونحو ذلك، الجن المسلم. وفيهم أيضا الجن المسلم ناس قاعدين بيتفرجوا والعياذ بالله على الرأس والطبل وبيعملوا حرام وتركين الصلاة زي الإنس تماما، زي الإنس تماما. وفيهم كفرة زي اليهود والنصارى عندنا كده والبوز والعياذ بالله والملاحدة ونحو ذلك. قال في الأحاديث أن بعض الجن كان له دور في هداية الإنس، أن بعض الجن كان لهم دور في أن بعض الناس المسلمين يعني يدخلوا في الإسلام، الجن يدعوهم إلى الإسلام أو يتسبب في دخولهم الإسلام. نعم. قال في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رجلا كان كاهنا في الجاهلية عن أعجب ما جاءته به جنيته، وأكثر العلماء يرجحون سبب إسلام عمر هذا الحديث، هذه القصة، دي قصة إسلام عمر، بخلاف القصة المشهورة اللي هي لما كان يعني خرج ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين راح على بيت أخته ونحو ذلك. نعم. قال أن عمر بن الخطاب سأل رجلا كان كاهنا في الجاهلية عن أعجب ما جاءته به جنيته، قال بينما ده الكاهن بقى بيقول لعمر بينما أنا يوما في السوق جاءتني الجنية بتاعته يعني أعرف فيها الفزع، فقالت ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. بتقول له إلحق الجن يعني اللي حصل لهم يعني. قال عمر صدق، بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ. يعني بيقول يعني إن, إن, إن واحد جايب عجل عشان يذبحه عند الآلهة بتاعته، وهو بيذبح العجل ده صرخ واحد من جوه العجل ده صوت، صوت من جوه العجل، فصرخ به صارخ من العجل نفسه. قال لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول يعني الصوت اللي طالع من العجل هذا، يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال فوثب القوم، قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. جني سمع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم ماشي عمال يقول للناس عليه يعني. قال فما نشبنا أن قيل هذا نبي. فيعني بيقول عمر بعديها بقليل جدا سمعنا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو في نبي ظهر، وأن الجني ده كان هو اللي عمال يقول يا نجيح أمر يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله. قال ابن كثير في تفسير سورة الأحقاف بعد أن ساق هذا الحديث هذا سياق البخاري، وقد رواه البيهقي من حديث ابن وهب بنحوه، ثم قال وظاهر هذه الرواية يعني الكلام لابن كثير وظاهر هذه الرواية يوهم أن عمر رضي الله عنه بنفسه سمع الصارخ يصرخ من العجل الذي ذبح. وكذلك هو صريح في رواية ضعيفة عن عمر رضي الله عنه، وسائر الروايات تدل على أن الكاهن هو الذي أخبر بذلك عن رؤيته وسماعه والله أعلم. ثم قال وهذا الرجل الكاهن هو سواد بن قارب، يعني إنه الخلاف يعني في مسألة مين اللي سمع الجني، الراجل اللي هو بتاع الجن ولا عمر رضي الله عنه. الشاهد يعني يقصد منه ماذا؟ إن الجن ده كان سبب في إسلام بعض الناس. قال وسيأتي الحديث الذي يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن قرينه من الجن أسلم فلا يأمره إلا بخير. وطبعا لسه هنيجي هنقف عليه بأنه هو بيشير إلى أنه ممكن الشيطان يسلم، ودي مسألة لسه هيجي عليها كلام وخلافه، والأقرب أنه لا يسلم، والأقرب أنه لا يسلم. وقد قال أبو سعيد الخدري لأبي صعصع إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقد أخبر أن الجن يشهدون يوم القيامة لمن يسمعون صوت أذانه، يعني ده عمل من أعمال الخير، إن الجن يعملون المؤمنون يعني يعملون أعمالا خيرية، إن يوم القيامة الجن اللي سمع عالم وسمع مؤذن وسمع داعي إلى الله يفعل خيرا، وسمع ملبي الإنسان اللي بيلبي وهو يعني متجه إلى الحج أو العمرة يبلغ عنه يخبر عن ذلك يوم القيامة، يقول يا رب أشهد أن عبدك هذا كان يفعل كذا ويفعل كذا. قال وهم في الصلاح والفساد مراتب، الجن في الفساد وفي الصلاح مراتب زي ما أشرنا زي الإنسان، فمنهم الكامل في الاستقامة والطيبة وعمل الخير. يعني في الجن يتبسط كده في العبارة، يعني إنه الجن ممكن فيهم الشيخ فلان والعالم فلان والحج فلان وعم فلان الرجل الطيب، في الجن نفسهم فيهم ناس صالحين وناس طول النهار بيقرأوا قرآن ويصلوا ويقوموا الليل وصايمين، في الجن نفسه. نعم. قال ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم البلة المغفلون، ومنهم الكفرة وهم الكثرة الكاثرة، يعني كل الألوان زي الإنس. يعني يقول ومنهم البلة المغفلون زي كتير من المسلمين اللي تلاقي مسلم ماشي في الشارع والعياذ بالله والأذان يأذن ولا هو هنا مغفل والعياذ بالله، أبله والعياذ بالله، فهكذا الجن والعياذ بالله. نعم. قال يقول الله سبحانه في حكايته عن الجن الذين استمعوا إلى القرآن وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، أي منهم الكاملون في الصلاح ومنهم أقل صلاحا، فهم مذاهب مختلفة كما هو حال البشر. يقول الله تعالى عنهم وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون يعني الظلمة فكانوا لجهنم حطبا. أأن منهم المسلمين والظالمين أنفسهم بالكفر، فمن أسلم منهم فقد قصد الهدى بعمله، ومنهم ومن ظلم نفسه فهو حطب جهنم. بقي المبحث السادس في دقيقتين ثلاثة إن شاء الله هنحاول أن احنا نتناوله، ولا سيما وأننا أشرنا إليه قبل ذلك. قال المبحث السادس طبيعة الشيطان وهل يمكن أن يسلم، هل الشيطان ممكن يسلم؟ الشيطان، لأن البعض ممكن يقول طب ما أنت لسه قايل الجن، الجن نوعين، الجن نوعان، الكافر فيهم اسمه شيطان، الكافر من الجن اسمه شيطان، أما الجن المسلم اسمه مسلم أو اسمه جن مسلم. قال أعطى الله الجن القدرة على الإيمان والكفر، ولذلك كان الشيطان عابدا مع الملائكة ثم كفر، فلما تحول إلى الكفر ورضي به وأصبح محبا للشر طالبا له يتلذذ بفعله والدعوة إليه، ده الشيطان انتبهوا مش الجن عموما، ويحرص عليه بمقتضى خبث نفسه وإن كان موجبا لعذابه. هو دي طبيعة الشيطان. هو الشيخ هنا بيقرره إن الشيطان دي طبيعته محب للشر يعني والعياذ بالله، ويعني يحرص على الشر ويحرص على الكفر والعياذ بالله. قال الله عز وجل عن ذلك، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادة منهم المخلصين. يعني بدل ما كان يتوب أصر على ما هو فيه والعياذ بالله. وهكذا يكون في الإنسان، فالإنسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتهي ما يضره والعياذ بالله، ويتلذذ به، بل يعشق ذلك عشقا يفسد عقله ودينه وخلقه وبدنه وماله. زي بعض الإنس والعياذ بالله، بعض الإنس والعياذ بالله إذا فسد فعلا مزاج الإنسان تجد فعلا كل شيء عنده ينتكس والعياذ بالله. يرى الخمر هي ألذ مشروب والعياذ بالله، ويرى والعياذ بالله في العري والفجور يعني ما يسر قلبه وخاطره، ويرى في الصلاة والمصلين ما يبعث على الكآبة والضيق، ويرى في الحجاب كذا، ويرى ونحو مزاجه ينتكس. كذلك الشيطان، الشيطان لما كفر بالله عز وجل هو وذريته من الشياطين انتكست والعياذ بالله طبيعتهم، فصاروا أو انتكست عن الطبيعة التي كان عليها يوم كان يعبد الله عز وجل، فصار محبا للشر كارها للخير. ثم قال هل يمكن أن يسلم الشيطان؟ الشيخ عشان أنا أختصر عليكم الوقت تكلم في هذه المسألة، وهو مال رحمه الله تعالى إلى القول بأنه يسلم، أنه ممكن الشيطان يسلم. هو طبعا ما يقصدش الشيطان الأكبر اللي هو إبليس، يقصد أنه نوع الشيطان ممكن يسلم، قال يسلم، وده قول، والعلماء على قولين في المسألة. واستدل بما استدل به من قالوا بأنه يسلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني قالوا له يا رسول الله أو ألك شيطان أو قرين؟ قال نعم، ولكنه لا يأمرني إلا بخير، فإن الله أعانني عليه فأسلم، فإن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. فالذين قالوا بأن الشيطان ممكن يسلم أو الشياطين ممكن تسلم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على إطلاقها. والذين منعوا من وجهين، الوجه الأول قالوا لا، هذه لها ضبط آخر وهو فأسلموا بالرفع، أسلموا مش فأسلم بالفتح اللي هي عائدة بعد الشيطان اللي هو فأسلم هو دخل في الإسلام، لا، فأسلموا يعني أنا أي النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا من شره، قالوا ده هي دي تأويلها، وعليه هو ما أسلمش أصلا شيطان النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة الوجه الثاني عندهم إن الشياطين لا يمكن أن تسلم، لا يمكن أن تسلم. والحقيقة إنه القول الراجح أن الشيطان لا يسلم أو الشياطين لا تسلم على القول الراجح، وإنه مع ترجيح وجه فأسلم إن هو الشيطان أسلم، لكن شيطان من؟ شيطان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي أسلم كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقية الشياطين لا تسلم. والدليل على ذلك كما استدل العلماء الذين قالوا بذلك الاستثناء في الحديث، الاستثناء في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير، فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. هذا الاستثناء قال العلماء دليل على أن غيره لا يسلم، هو ده بس أسلم كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال المسألة مسألة خلافية، يعني سواء قلنا بأن الشيطان أو الشيطان جنس الشيطان يعني ممكن أن يسلم أو أنه لا يسلم، مسألة خلافية ولا يعني مشاحة كبيرة في القول بأحد القولين. نقف على الفصل الثالث، العداء بين الإنسان والشيطان، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، وأن يثبت أقدامهم، وأن ينصرهم على عدوه وعدوهم، ويداوي جريحهم ويتقبل شهيدهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهزم اليهود المجرمين، اللهم يهزم اليهود ومن عاونهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبخي منهم احدا، اللهم فرق شملهم وشتت جمعهم، وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.